الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالشاهد هذا الرجل يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، وهذا مقام يتعين فيه التعليم والإنكار، وكثير من الناس يجامل في هذه المقامات، يستحي فيجد من جلسائه من يأكل بالشمال أو يشرب بالشمال، فلربما يثقل عليه أن يأمرهم أو أن ينهاهم، مع أن الواجب أن الإنسان ينصح وينبه ولو بطريقة خفية دون أن يشعر الآخرون، لو أنه حرك يده إن كان بجانبه أو نحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. وهذا فيه تعليم، وهو أبلغ من مما لو قال له لا تأكل بشمالك، فقد يتساءل. قال: كل بيمينك، ففيه هذا متضمن للنهي عن الأكل بالشمال، وفيه تعليم للهدي الكامل والسنة في الأكل. قال: لا أستطيع. والذي يظهر هنا أنه لم يكن به بأس ولا علة، لو كان به علة أولا فإن ذلك قد يلاحظ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمره بما لا يستطيع، ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ولو كان به بأس أو علة أو كان ذلك لعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم هذه الأمة بالأمة. فقال الرجل: لا أستطيع. ربما كان الحامل له بالأكل بالشمال ربما يكون هو الكبر، وقد يتساءل الإنسان كيف يحمل الكبر أحدا من الناس على الأكل بشماله. يقال: من الناس من هكذا، لربما يريد مخالفة المعهود، معهود الناس، ولربما كان ذلك لأنه يأنف أن يؤمر فيقال له كل بيمينك فيتعاظم ويتكبر، فما يكون الأكل في أوله ابتدائه بالشمال بسبب الكبر، وإنما وقع ذلك يمكن أن يكون على سبيل السهو والغفلة أو الجهل أو نحو ذلك. ثم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، حصل عنده شيء من عزة النفس، أخذته العزة بالإثم، فقال: لا أستطيع، لا أستطيع. وهذا عذر كاذب ورد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعه إلا الكبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني كأن يده قد شلت، لا استطعت. ويؤخذ من هذا أيضا أن من وقع في شيء من المخالفة فقد يكون المقام يقتضي أن يدعى له بصلاح الحال والهداية والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم، وقد يقتضي المقام في بعض الأحوال الدعاء عليه. ولذلك لا يصح الإطلاق بأن من وقع في المخالفة أو نحو ذلك أنه يدعى عليه مطلقا هكذا، سواء كان كافرا أو كان فاسقا أو مبتدعا، هذا غير صحيح بهذا الإطلاق. ولا يصح أيضا أن يقال يدعى له بالهداية ولا يدعى على أحد بإطلاق. نعم، وإنما لكل مقام مقام، لكل مقام مقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام ودعا على دعا لأقوام ودعا على آخرين، وهذا الرجل رجل من المسلمين في الظاهر، ومن قال إنه كان من المنافقين فلا دليل على ذلك، ومع ذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحصل له ما حصل، حيث وقعت له هذه الدعوة استجيبت فشلت يده أو نحو ذلك. فقد يدعى على المرء وقد يدعى له، المقصود أن لا نطلق ولا نعمم كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يغضب إذا دعا أحد على الكفار، يقول: لماذا تدعو عليهم؟ لماذا تدعو على اليهود؟ واضح. فالتفصيل في الأمور هو المطلوب دائما، وما يقع الناس في إشكال وفي الغلط إلا بسبب الإطلاقات الواسعة. هذا يقول نعم بإطلاق، وهذا يقول لا بإطلاق، فهذا على طرف وهذا على طرف. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني. وفي كثير من المسائل تجد الإطلاق أحيانا بالقول بأن هذا لا يجوز أو أن هذا يجوز، مع أن الصحيح أن يفصل في ذلك ويتنزل الأحكام على أحوال. على كل حال، هنا هذا الحديث، ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار، يعني الذين هم أهلها؟ قال: كل عتل جواظ مستكبر. وهذا مضى في باب ضعفة المسلمين، لكن المتعلق بهذا الحديث هنا: كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الإنسان الغليظ القاسي الجاف، فالغلظة والجفاء أمر مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغلظة والجفاء في الفدادين من ربيعة ومضر الذين يتبعون أذناب الإبل. فالغلظة والجفاء تكون طبعا جبليا أحيانا في الإنسان، قد تجد ذلك في الإنسان، هكذا طبع على هذا، فيحتاج إلى كثير من الترويض والمجاهدة للنفس من أجل التخليص من هذا. وأحيانا يكون ذلك مكتسبا، إما بخلطة مصاحبة صاحب الأجلاف والطبع لص، أو يكون ذلك بسبب المخالطة لنول من الصناعات أو المهن أو المزاولات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين يتبعون أذناب الإبل يكتسبون من طباعها. وكذلك مزاولة الأعمال، إنسان يعمل في صياغة الذهب ليس كالذي يعمل في كسارة، الذي يعمل سائقا لسيارة صغيرة غير الذي يعمل سائقا لشاحنة كبيرة مثلا تحمل الصخور أو تحمل، فهذا يؤثر في طبعه ولا بد، فتجد في طبع هذا من الشدة ما لا تجده في طبع الآخر، فذلك يكون مكتسبا. وتارة يحصل هذا التأثر والاكتساب بسبب بعض ما يتعاطاه الإنسان من الأكل، مثلا قد ذكر شيخ الإسلام أن أكل لحوم الإبل يؤثر في في في في في أكلها، وقال بأنه يناسب أن يضعف أثره بالوضوء بعده، بالوضوء بعده. فالأكل أحيانا يؤثر في أخلاق الإنسان وفي طبيعته، نعم، إضافة إلى البيئة التي يعيش فيها، قد يعيش في بلد من طبيعتهم، ولهذا يذكرون أهل الاجتماع ونحو ذلك أن البيئات التي تكون جبلية تجد في طباع أهلها من الشدة والقسوة ما لا تجده في أهل السهول، نعم. وليس المراد بذلك أن الإنسان قد يقسو قسوة مقصودة على أحد من وقع بمخالفة أو إضجار أو نحو ذلك، فهذا يختلف عما نحن فيه. الكلام في أصل الطبع غلظة والجفاء والقسوة. فقال: كل عتل جواظ مستكبر. الجواظ من هو؟ الجواظ المستكبر، الجواظ هو المتعاظم ونحو ذلك من ما يقرب منه في المعنى. عتل جواظ، والمستكبر هو المتعالي المترفع على الحق أو على الناس. نعم، فهؤلاء أهل النار، وهذا باعتبار الغالب، وكما سيأتي في الحديث الآخر لما اشتكت الجنة والنار إلى ربها، فالنار تذكر وتشتكي أن أهلها هم هؤلاء كبراء، وأهل الجنة هم الضعفاء، فهذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب. وإلا قد يوجد في الضعفاء من أهل النار كثير. نعم، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فالأتباع قد يكونون من الضعفاء، من الفقراء، نعم، فيدخلون النار مع قادتهم ومقدميهم ونحو ذلك، لكن باعتبار الغالب أن الجنة للضعفاء والنار للعتاة، للمتكبرين، للمتعاظمين، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، يقول حينما يقول اللهم انتقم منه أو اهده، نعم، يعني كأنه يقول يا رب اختر له، لكن لا يبقى على هذه الحال، يعني إما أن تريح منه وإما أن تصلح حاله، فلا يبقى على هذا الذي هو عليه، اختر له وأنت أعلم بخلقك وعبادك. كأنه يعني يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى حينما يقول هذا. لكن على كل حال أحيانا المقام يقتضي الدعاء عليه بأن يكون هذا الإنسان قد أفسد كثيرا، وأعماله فيها تبعات كثيرة جدا، ولا يزال يفسد ونحو ذلك، فهنا يمكن أن يدعى عليه كبار المفسدين في الأرض، كما دعا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام على فرعون. نعم، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، فدعوا عليه. ونوح صلى الله عليه وسلم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، فهذا في المقام، في هذا المقام دعا عليهم، دعا على أمة كاملة. نعم، لكن أحيانا يقتضي المقام الدعاء لهم أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، بينما دعا على أقوام كعصيح وذكوان وما شابه، دعا عليهم، ودعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ودعا على رجال بأعيانهم، دعا على صفوان بن أمية وأبي سفيان، نعم، وجماعة من كبار أهل مكة، فهذا لا إشكال فيه. والمقصود أن يتنبه الإنسان أن التعميم هو الخطأ، وليس في هذا المقام بل في كثير من المقامات، ولذلك يحتاج الإنسان أن يصحح نظره في الأمور، حتى في الأمور الحياتية تجد الإنسان أحيانا إذا رضي أطلق حكما، وإذا سخط أطلق حكما آخر، قد يتكلم على طائفة من الناس، على قبيلة، على، فيعمم في الأحكام. نعم، وهذا غير صحيح، وإنما يفصل، يكون ذلك أدعى وأقرب إلى الصواب بإذن الله عز وجل. ولكن من الأخطاء التي تقع في الدعاء على أقوام أحيانا، تجد الإنسان أحيانا يدعو يقول اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يعني هذه في إشكال، من منا من لا يعصي؟ إلا إذا قال، إذا قال أقصد بأهل المعصية أهل، يعني الذين عرفوا بذلك وصار ذلك سمة تميزهم عن غيرهم، وإلا كل ابن آدم خطأ، فما يصير الإنسان يدعو على نفسه يذل فيه أهلهم. وبعدين هؤلاء أهل المعصية هم الإنسان عاصي وجيرانه وقرابته وأولاده وكذا، فلماذا لا يقال إذن يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك؟ فلماذا تدعو على أقرب الناس إليك قد يكونون من العصاة، والإنسان نفسه أيضا ليس بمنأى عن هذا، عندنا إنما تكلم وكذا، الإنسان يدرك وهو يتكلم أنه من أول المقصرين، لكن الله عز وجل أمرنا بالتذاكر والتناصح أما الذين يجلسون كأنه جالس على باب الجنة، كما يقول بعضهم بلهجته العامية لما جلس يعظ الناس ويقولهم اسمعوا يا جماعة المسألة جد، المسألة فيها جنة ونار، لا يجيني بكرة واحد يقول لي كيري ميري، هو بيجيك يقول لك كيري ميري وانت من يخلصك أصلا. نعم، فكأنه ناجي ضامن النجاة، بس يقول انتبهوا لأنفسكم، أنتم مسألة جنة ونار، لحد بكرة يجيني يقول لي كيري ميري، هو من بيجيك يقول لك كيري ميري أصلا، تخلص نفسك. نعم، فأحيانا الإنسان حينما ينظر الآخرين أحيانا ينظر بهذه النظرة، وهذا خطأ وفيه تزكية للنفس وأمور لا تخفى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.